صحت فلقت حالة وقت رياضة الصباح hey. إن كنت كسولا تعبان فهي تنشطك فترتاح hey. قم هيا لا تتذمر كن مثل صديقك فرفر انظر كيف بجد النهضة واصطف هناك العسكر. آه يا ظهري يؤلمني عمود الفقري أوجاع في كل حين وخزات مثل السكين طبعا طبعا يا مسكين كيف لظهرك أن يلين دون ممارسة الرياضة يبس على مر السنين. معكم حق يا أصحاب إن ممارسة الألعاب في الصبح تنشط جسمي فيغيب عني ألمي. ما أحلى الرياضة ما أحلى الرياضة.